التي هي تبتل في وجه الضواء ويغوص ويغوص وسببوا إجابة هذه الأسماء في قوم نوح هو العلو الخارقي، لأن هذه الأسماء والرجال كانوا خارقين نصبوا لهم تماثيل، فلما قال عليهم العمد عدد هذه الأسماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.